هذا السؤال من أمس يا شيخنا أحسن الله إليكم، يقول: من وجد صبيا من مخلفات الحرب فإلى من ينسب؟ هذا ينسب، ينسب يعني يسميه وينسبه صبي ولا طفل صغير؟ الصبي يمكن السائل ما يفرق بين الصبي والصغير، يعني لقيط، لقيط صغير، إذا كان لقيط يختلف. على كل حال ينسب يعني يسمى عبد الرحمن بن عبد الله أو عبد الرحمن بن عبد الكريم أو المهم يعبد ويسمى ويعني ويحسن إليه واجده، يحسن إليه واجده. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل للمحرم أن يلبس شيء يدفيه فوق ملابس الإحرام أثناء البرد؟ إذا كان مخيط يعني يحيط بالبدن، لا يلتحف به. أما إذا كان مثلا بطانية أو شيء يعني شيء ليس لم يكن محيطا بالبدن ولم يعني ليس له أكمام يدخل فيه الأيدي، فهذا لا بأس إن شاء الله، لأن يعني الله عز وجل كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز استعمال المعجون في حالة الإحرام؟ نعم يجوز، لأن المعجون لا يعد من الطيب، المعجون لا يعد من الطيب، والممنوع منه الحاج الطيب، فالمعجون والسواك وهذه من الأمور التي ينظف بها أسنانه الصائم وغير الصائم، الحاج وغير الحاج، فلا محظور فيها إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز حج الشاب الغير متزوج؟ يعني هل يجوز أن يقدم الشاب الحج أو الزواج؟ هكذا السؤال ينبغي. الأولى أن يقدم الزواج، الأولى أن يقدم الزواج، لأنه قد ورد في بعض النصوص أن الزواج نصف الدين، فالإنسان يكمل إذا تزوج يكمل دينه بذلك ويحصل نفسه، والحج لم يكن واجبا عليه لأنه غير مستطيع، إذا يعني أنفق ما عنده في الزواج فهو غير مستطيع، فيقدم الزواج على الحج. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أريد أن أحج متمتعا ولكني غير قادر على الذبح لظروف خاصة. غير قادر على الذبح، تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك، لأن الله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بعدين فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا تطيب المحرم في بدنه فإنه يحصل استدامة الطيب، فهل تضره هذه الاستدامة؟ لا، إذا كان الطيب في البدن لا تضر، لأن من أراد الدخول في الإحرام يطيب البدن، لا يطيب الملابس، لا يطيب الإحرام، يطيب البدن، ولا يضره بعد ذلك استدامة الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب بأحسن الطيب، بأحسن الطيب وبأفضل الطيب، لكن في البدن، في اللحية، في الشارب، في يعني الرقبة، المهم لا يطب في الصدر، لا يطيب الملابس، ملابس الإحرام. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ماذا على المحرم إذا طيب ملابسه جاهلا؟ جاهلا لا شيء عليه، لأن يعذر بالجهل، لكن إذا كان عامد عليه فدية، عليه فدية الأذى، وهي التخيير بين واحد من أمور 3: صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة لفقراء الحرام. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لغير سكان المدينة الاغتسال في الفندق عند لبس الإحرام؟ نعم نعم يجوز، ويجوز حتى لبس الإحرام يجوز من الفندق أو من السكن، وكذلك يجوز لأهل المدينة أيضا، لكن النية الدخول في النسك الأفضل والأكمل والمستحب أن يكون من الميقات. نعم هذا السائل يقول يا شيخنا أحسن الله إليكم، هل هو سؤال طويل شوية، لكن يقول أحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنا لست متأس بسنته ولا بما أمرني به من إرخاء اللحية وقص الشارب، بل أنا مطيل للشارب وحالق للحية، فهل أنا صادق في دعواي أنني أحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث يوجد في بلدي مضايقات على الملتحين؟ على كل حال يا إخوة، هل هذا الأخ السائل الذي يقول أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالف سنته، هل هذه المحبة صادقة صحيحة ولا دعوة بدون دليل؟ يقول تعصي، يقول الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن المحبة لمن يحب مطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به، ويقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ويقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله وبعدين فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة يا إخوة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست دعوة قال، وإنما لا بد من دليل وقرائن تدل على ذلك، وإلا تكون دعوة كاذبة. ها؟ فاتقوا الله ما استطعتم. نعم فاتقوا الله ما استطعتم، لكن بعض الناس يكون عنده أوهام أنه يعني، وهذا من أوهام الشيطان، يقول أنك سيحصل لك ضرر إذا طبقت السنة وأن كذا كذا. أنا سألت بعض من يعني يعيش في بعض البلاد التي ينسب إليها هذا الأمر، فقالوا لا، ما يحصل في مضايقات من هذا الأمر، والملتزمين بالسنة كثر في هذا البلد ولا تحصل مضايقات. لكن هذه الأوهام يدخلها الشيطان على الإنسان حتى يصده عن العبادة. وجربوا هذا، الشيطان الآن يثبط عن العبادة ويوهم الإنسان، فإذا دخل في العبادة انخنس وذهب كل شيء إذا دخل الإنسان في العبادة، فهذه أوهام من الشيطان. أما إذا كان الضرر يغلب على الظن أنه سيلحقه ضرر في نفسه أو في أولاده أو في ماله، فهذا له باب آخر. إذا كان يغلب على الظن أنه يلحقه ضرر فهذا له كلام آخر وله باب آخر، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل كثير ممن أتوا لزيارة المدينة أنشأوا السفر إليها من أجل القبر، فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح يا إخوان؟ يجوز إنشاء السفر من أجل زيارة القبر؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث الصحيح؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هل قال تشد الرحال إلى قبري؟ ويقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، فلا يجوز شد الرحل إلى القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. لكن إذا أردت أن تشد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي فلا مانع أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبعا لزيارة المسجد. أما أن تنشي السفر من أجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، وهذا من البدع. حتى مساجد مكة غير المسجد الحرام لا يجوز أن تنشي إليها السفر، مساجد مكة معناها داخل الحرم، لا يجوز أن تنشي إليها السفر، لأن الحديث يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حصر المساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل لماذا كثير من العلماء يكتبون في الكتب صلعا بدل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذا تقصير وحرمان للنفس من الأجر، هذا تقصير وحرمان للنفس من الفضل والأجر، لأن الأجر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إلى آخره. أما صلعم لا، هذا ما يحصل له أجر في هذا التعبير. نعم يقول السائل: يقولون بعض المشايخ صعسم صعسلم بدل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهل ينال بذلك أجر الصلاة على النبي؟ لا لا صلى الله عليه وسلم. لا لا يا إخوان، يا إخوان، الأجر يحصل بما ورد، الأجر يحصل بما ورد الذي وردت به النصوص الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل يعني عرفنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك، ماذا قال؟ قال: قولوا اللهم صل وسلم على محمد إلى آخره، صلى الله عليه وسلم. ما قال يعني ارمزوا رموز هكذا، يعني رموز ايش اسمها، رموز ايش يسمونها هذه، طلاسم. الله نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي الأماكن المشروعة زيارتها في المدينة المنورة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها يا إخوة وليس لها علاقة لا بالحج ولا بالعمرة، لكن تشرع زيارتها، أول المسجد النبوي، المسجد النبوي للجنسين الذكور والإناث، ثانيا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للذكور، ثالثا البقيع للذكور، رابعا مسجد قباء للجنسين الذكور والإناث، خامسا الشهداء للذكور فقط. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، لكن ليس لذلك علاقة لا بالحج ولا بالعمرة. نعم. يقول السائل: حج وهو ناقص لبعض العلم وأراد حجا مرة أخرى، هل يفوض أو ماذا؟ هل إيش؟ يقول: حج وهو ناقص، يعني يبدو والله أعلم أنه حج فيما مضى وكان ناقصا في علم المناسك، ما ضبط علم المناسك، فهو يريد حجا مرة أخرى فيفوض أو ماذا يفعل؟ يفوض، نعم يفوض حج مرة أخرى أو ماذا يفعل؟ لا، الحالة كل حال، الحجة التي مضت بعد الفراغ من العبادة ليس للإنسان أن يتوهم يعني أوهام هل صحت العبادة أو لم تصح العبادة. إن كنت تعلم أن في العبادة نقص فنعم يقينا أو يغلب على الظن، أما الأوهام لا، لا ينظر إليها، لأن الراجز ماذا يقول؟ يقول: والشك بعد الفعل لا يعتبر، والشك بعد الفعل لا يعتبر كذا إذا الشكوك تكثر، هذا لا يعتبر. فالأولى الحجة الأولى إن شاء الله وقعت واسأل الله عز وجل أن يتقبلها، والثانية نافلة إن أحببتها، الحجة الثانية نافلة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: جئت مع زوجتي لأداء فريضة الحج، إلا أن المطوف فرق بيننا في السفر، جعلني أنا في باص وهي في باص، فماذا أفعل؟ على كل حال، هذا يا إخوان تنظيم، إذا كانت هي مع مجموعة نساء وأنت مع مجموعة رجال فهذا تنظيم ولا محظور إن شاء الله هنا، لأنك تعتبر أنت معها في السفر وهي مع مجموعة مأمونة، يعني مجموعة مأمونة لا يعني يخشى على زوجتك يعني المحظور، فهذا الأمر تنظيم، ولعل حمل المطوف أو على صاحب الحملة على هذا العمل للحاجة أو للضرورة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الرفقة الآمنة تقوم مقام المحرم المحرم في أيامنا هذه؟ هل الرفقة الآمنة تقوم مقام المحرم في أيامنا هذه؟ هذه قالها بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يقولون إذا كانت المرأة مع رفقة مأمونة عليها قالوا يعني يجزي على المحرم، لأن المقصود من المحرم هو الخوف على المرأة، فإذا وجدت رفقة مأمونة معروفة صاحبة دين وصاحبة خلق وصاحبة خير فلا بأس أن تحج المرأة معهم. نعم، هذا السائل يقول: ذهبت بالهدي من المدينة إلى مكة، هل يجوز دفع قيمة الهدي بالمدينة والذبح بالمدينة؟ لا، الذبح لا يكون إلا في مكة، الذبح لا يكون إلا في مكة وداخل حدود الحرم أيضا، فذبح المدينة لا يجزي. نعم، ها؟ الحبيب يقول: الحبيب ذهب بالهدي من المدينة، خلاص يا أخي بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بالهدي من المدينة إلى مكة، يقول هل يجوز دفع قيمة هذا الهدي بالمدينة والذبح بالمدينة؟ لا الذبح لا، الذبح لا، دفع الثمن لا بأس إذا كان بالمدينة ويصحبه معه إلى مكة، يصحب الهدي معه إلى مكة نعم، لكن الذبح لا يكون إلا في مكة، لأن الله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم ايش الذبح في مكة؟ في مكة في مكة الهدي ولا الأضحية؟ الهدي في مكة يا حجي، الهدي في مكة. نعم نعم. السائل متى يذبح المتمتع هدية؟ المتمتع يذبح الهدي يبدأ وقت الذبح من يوم العيد، من يوم النحر، ويستمر اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى الغروب، إلى الغروب. نعم. هل يجوز أن يصلي الحاج بعد نزوله من عرفات خشية أن تفوته الصلاة قبل أن يصل إلى مزدلفة؟ لا، يعني الصلاة السنة أن تكون في مزدلفة جمع تأخير، لكن لو غلب على ظنه، لو غلب على ظنه أن الوقت سيفوته، لو كان في زحام شديد وغلب على الظن أن الوقت سيفوت عليه ويعني يخرج الوقت وهو لم يصل إلى مزدلفة، نعم يصلي في الطريق، يصلي في الطريق لا مانع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. السائل أريد شرح باقي الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط الهدي ولجعلتها عمرة. لما سقط الهدي عندما قال يعني الحديث، الحديث واضح يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلوا من لم يسوق الهدي منهم، وتمنعوا، تمنعوا من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ما سقت من المدينة ولجعلتها عمرة، لكن ساق الهدي، والذي منعه أن يجعلها عمرة سوق الهدي، ولهذا قالوا القارن الذي ساق الهدي أو المتمتع الذي ساق الهدي ليس له أن يحل حتى يذبح الهدي. نكتفي بهذا القدر يا أخو، وفق الله. باقي أسئلة يا شيخ، نجعلها لغدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله، غدا بقيت الأسئلة غدا إن شاء الله.